أخت لا تسأل تقول من حفظ قدر من القرآن ثم نسيه وهجره هل يؤثر؟ وإذا كان كذلك فالدليل نعم يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كما جاء في الصحيح جوفه كالبيت الخرب. فيتعاهد الإنسان القرآن ويحفظ منه ما استطاع، وإذا حفظ شيئا من خاصة من السور القصار التي يقرأها في صلاته يتعاهدها ويراجعها، وهي بحمد الله منسورة حتى تكون في ذهنه، ثم بعد ذلك يتدرج في الحفظ حتى يحفظ ما تيسر له ولا يكون جوفه خاليا من القرآن فيكون كالبيت الخرب، ويخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعاهد القرآن، فيتعاهد هذا القرآن ما استطاع، والله أعلم.